أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن توكل من الله ما أصابه الشيء حدث الله نفسه. من اعتبار قصد التوسل فقد ذكرنا أن اعتبار قصد التوسل قد يكون في اتصاف المقدمة بالوجود، بمعنى أن الواجب يكون قصة خاصة من المقدمة الذي التي يقصد بها التوسل إلى الواجب، لأما غير هذه الحصة فلا تكون مستقلة بالوجود. لهذا قد ذكرنا أنه لا يمكن الالتزام به، إذ لا موجب لتخصيص الوجود بخصوص هذه الحصة دون غيرها. وقد يوجه كلام الشيخ ابن الله نفسه فأن يكون المراد باعتبار قصد التوسل اعتباره في حصول المقدمة عبادتان وطاعتان، فالقصد التوسل إنما يعتبر في مقام الانتصال دون الاتصاف بالوجوب. وهذا صحيح كما ذكرنا، فإن المقدمة إذا لم يقصد بها في الخارج بعنوان أنها مقدمة أي لم يقصد لها التوسل إلى الماجد لا يقع طاعة لعبادة، فلا يستحق عليه الثواب من قبل المولى. وإن كان الواجب قد تحقق في الخارج فإنه واجب توسلي كما في غيره من الواجبات التوسلية. وهذا صحيح، لكن هذا ليس بمحل من الكلام ولم يقع فيه خلاف من الأعلى. وهنا احتمال ثالث، وهو أن يكون قصد التوسلي معتبرا في باب المزاحمة، أي مزاحمة الوجود مع التحريم، فيما إذا كان الواجب له مقدمة المحرمة. وفرزنا أن الواجب أهم من الحرام، كما إذا تلفت إنجاء نفس محترمة على التسبب في أرض مغصوبة أو على التسبب في مال أهل بدون إذنه، كما إذا تلفت الإنجاء من الحرف مثلا على التصرف في ماء شخص آخر، فقد فرزنا أنه غير راض بهذا التصرف. فربما يقال أو يحتمل أن يكون مراد الشيخ كلمة الله نفسه من اعتبار قصد التوسل اعتباره في هذا المقام، بدعوى أن المقدمة إذا كانت معرمة في نفسها، وفرزنا أن الواجب ترتب عليها والواجب أهم، فيرفع اليد عن حرمة المقدمة فيما إذا قصد بعد التوسل إلى الواجب. فلو أتى بهذه المقدمة أي تصرف في الأرض المغصوبة مثلا أو تصرف في الماء المباح في الماء الذي لا يرضى صاحبه بالتصرف فيه، إذا تصرف فيه وكان من قصده أن يتوسل به إلى الواجب فهذا لا إشكال فيه، تسقط حرمته حينئذ، ولا يكون المكلف معاقبا على هذا العمل. وأما إذا لم يكن حاصلا لذلك أخذ الماء لا للتوسل به إلى الواجب لداء آخر من التواعي، أو دخل الأرض المغصوبة وتصرف فيها لا بقصد إنجاء المؤمن مثلا، كان هذا التصرف مباحا، يعني كان حراما، لأنه لم يقع على صفة الوجوب. فاعتبار قصد التوسل إنما هو في مقام المزاحمة وفي سقوط الحرمة لتوقف الواجب على الحرام. قد يقال بذلك لأنه لا بأس به، ولكن الصحيح بالمقام أنه قد يلاحظ المزاحمة بين حرمة المقدمة وظهور الواجب، الذي متلقف على المفسرة المحرمة، وهذا داخل في باب التزاهم للتعارض، وذلك لتغاير الموضوع. أحد الأمرين حرام في نفسه، والأمر الآخر واجب في نفسه. متعلق الوجوب غير متعلق الحرام، ليس بينهما تناف في مقام الجعل، يعني أن يكون إنجاء نفس المحترمة واجبا والتصرف في الأرض المرتوبة حراما، ليس بينهما أي تناف في مقام الجعل. يمكن جعل هذا الحكم ويمكن جعل ذلك الحكم، إلا أنه قد يفرض أن المكلف لا يتمكن من انفصال كلا الحكمين، فالقصور في ناحية الانفصال وعدم قدرة المكلف على الجمع بين فعل الواجب وترك الحرام، هذا لا يمكنه، وهو أمر اتفاقي. اتفق كذلك أن إنجاء النفس المحترمة توقف على فعل حرام في الخارج، يعني حرام في نفسه لا حرام بالفعل. كان الفعل في نفسه محرما والإنجاء في نفسه واجب، ومتعلق الوجوب مغاير لمتعلق الحرمة، فبينهما لا تنافي في مقام الجعل ولا تعارض بينهما. يعني الدليل الدال على وجود إنجاء النفس المحترمة والدليل الدال على حرمة التصرف في الأرض المغصوبة ليس بينهما أي تنافي وتعانض، لا من قبيل اجتماع الزوجين ولا ظلم نفيسين، فهما ليسا بمتعارضين. ولكن المكلف قد كرز انه لا يقدر على الانفصال، فالقصور انما هو في مرحله الانفصال دون الجعل، وهذا هو ملاك التزاهم على ما نتكلم فيه مفصلا ان شاء الله تعالى. فاذا كان الباب باب التزاهم لا بد من رعايه الاهم والمهم، حيث ان انجاء النفس المحترمه أهم من التصرف في مال الغير من دون إذن أرض مغصوبة على الفرد. إذن لابد من تقديم الوضوء، فالوضوء يتقدم، ولابد من الالتزام بسقوط الحرمة، لكن أي مقدار نلتزم بسقوط الحرمة؟ على الإطلاق حتى لو فرضنا أنه دخل الأرض المغصوبة لأجل التنزه وجلس فيها متنزها أو مشى فيها متنزها، ولم يترتب على ذلك إنجاء المؤمن، هل التزاهم يقتضي رفع اليد عن الحرمة مطلقا أو نرفع اليد عن الحرمة بمقدار التزاهم؟ وبالمقدار الذي لا يمكن الجمع بين الوجوب والتحريم، حيث ان هذا السقوط بحكم العقل من جهة اعتبار القدرة في متعلق التكليف، وان التكليف بما لا يطاق امر لا يمكن. اذن نرفع اليد عن الحرمة بحكم العقل فيما يقع في الخارج حقيقة مقدرة لواجب، يعني يقع في سلسلة إلة تحقق الواجب في الخارج. فلو فرضنا أنه دخل النار المغصوبة وترتب عليه الواجب وهو الإنجاء، فهذا المقدار لابد من الالتزام بإباحته، فإن تحريم المقدمة الموصلة وإيجاب الواجب تكليف بما لا يطاق. فهذا المقدار يعني سقوط الحرمة عن المقدمة الموصلة التي توصل إلى الواجب ويترتب عليها الواجب، لا بد لنا من رفع اليد عن الحرمة بهذا المقدار. وأما غير ذلك المقدمة التي لا يترتب عليها الإنجاء في الخارج قصد بها التوسل أم لم يقصد بها التوسل، لا موجب لرفع اليدان الهرمة. المقدمة في نفسها حرام، الذي لا يمكن الالتزام به بقاء الحرمة في المقدمة الموصلة وبقاء الوجوب على حاله، الجمع بينهما أمر لا يمكن. وأما بقاء الحرمة في المقدمة غير الموصلة، سائر المقدمات التي لا يترتب عليها الواجب أي تناف بين الحكمين، أن يكون تلك المقدمة محرمة وأن يكون الواجب باقيا على وجوده. ليس هذا من التكليف بما لا يطاق، وفي عبارة أخرى التكليف بالمقام يعني رفع اليد عن الحرمة إنما هو من جهة اعتبار القدرة في متعلق التكليف، حيث إن التكليف بما لا يطاق وبما لا يقدر عليه المكلف غير معقول، فلا بد من رفع اليد عن الحرمة بمقدار لا يلزم منه ذلك، أي تكليف ملازا فيقتدر على مقدار الضرورة. فنرفع اليد عن الحرمة في المقدمة لكن لا مطلق المقدمة بل خصوص ما يترتب عليها الواجب، هذا ساقط حرمته. وأما المقدمة التي لا يترتب عليها الواجب وينفك في الخارج عن ذي المقدمة لا موجب لرفع اليد عن الحرمة. إذن لا وجه لاعتبار قصد التوسل هنا، فيقال إن المقدمة التي يقصد بها التوسل إلى الواجب هذا سقط حرمته، قصد التوسل وعدم قصد التوسل أجنبي عن لزوم التكليف بما لا يطاق وعدم لزومه. نعم إن هنا شيئا وهو أن المكلف إذا قصد التوسل بالمقدمة إلى الإعلاج المقدمة وهو الإنجاء في المثال، ولكنه لم يترتب عليه الواجب لمانع خارجي غرق قبل أن يصل إليه المكلف، فلم يتمكن من الإنجاء لا يعاقب على هذا العمل، فهو معذور لأنه كان جاهلا بحرمته، لا أن هذا الشيء كان مباحا في الواقع، فحسب الواقع كان هذا العمل محرما، إذ المفروض أنه لم يترتب عليه الواجب، وإنما رفعنا اليد عن الحرمة فيما إذا ترتب الواجب عليه، لتوقف الواجب عليه، ولأهمية الواجب رفعنا اليد عن المقدمة الموصلة. وأما غير الموصل لم يكن موجب لرفع اليد عن حرمته، فهذا حرام واقع، إلا أن المكلف لم يكن عالما بحرمته، كان يتخيل أنه يترتب عليه الإنجاء برجاء أن يترتب عليه الإنجاء، قد أتى بهذا العمل في الخارج، فالحرمة الواقعية لا موجب لسقوطها، تبقى الحرمة الواقعية على حالها. غاية الأمر أن المكلف معذور في ارتكاب هذا العمل أتى به بقصد التوسل. هذا كلامنا في مرحلة المزاحمة، سواء قلنا بوجوب المقدمة أم لم نقل، يعني حتى إذا أنكرنا وجوب المقدمة وقلنا إن المقدمة لا تتصف بالوجوب شرعا، أيضا المزاحمة واقعية، يعني لا يتمكن المكلف من الإتيان بالواجب وترك الحرام، هذان لا يجتمعان، فلا بد من رفع اليد عن الحرمة بمقدار يتمكن المكلف من الامتثال، فهذا أجنبي عن وجوب المقدمة. وأما بلحاظ وجوب المقدمة فالمورد یدخل فی باب تعار و ذلت تظاهر و ذلک فإن فعلا واحدا لا يمكن ان يتصل بالوجوب و التحریم لا من جهت جهالت تکلیف بما لا یطاع بل من جهت ان التکلیف بنفسه محال اجتماع الوجوب و الحرمه فی مورد واحد ولو كان الوجوب غيريا والحرمة نفسية أو الحرمة غيرية والوجوب نفسي أو كلاهما نفسي أو كلاهما غيري طلب الشيء والزجر عن ذلك الشيء البحث والزجر لا يتمان في مورد واحد الفعل الواحد لا يمكن أن يتألق به الوجوب لأن يتعلق بعينه التحريم وقد ذكرنا أن إهوان المقدمية من الجهات التعليمية لا من الجهات التقليدية ولذلك لا يبتني هذا على استهالة اجتماع الأمر والنهي بل حتى على القول الجواز في المقام مستحيل جزما فإن الفعل الواحد بنفسه لا يمكن إيجابه وتحريمه فلو قلنا بوجوب المقدمة وقد خرجنا أن الفعل في نفسه محرم كيف يمكن اجتماع الوجوب والتحريم في مورد واحد على القول بوجوب المقدمة زائدا على التزاهم يتحقق هنا تعارض بين الوجوب والتحريم يعني نفس الجعلين متنافيات جعل الوجوب لهذا الفعل وجعل التحريم له بعينه لا يمكن هذان الجعلان لأنه من اجتماع الزدين واجتماع الزدين في نفسه باطل وهذا لا يقتني على استهالة التكليف بغير المقدور وبما لا يطاق إذن لابد من رفع اليد عن أهديما باعتبار التعارض يختلف الحال في المقام إن قلنا اختصاص الوجوب بالمقدمة التي قصد بها التوسل فاعتبرنا قصد التوسل في اختصاص المقدمة بالوجوب إذن يكف أن يقال أنه في مقام التعارض حيث إن الواجب أهم فيسقط الحرمة عن المقدمة التي يقصد بها التوسل إلى الواجب فيسقط المفروض أن الوجوب باطل على حاله فهو أهم فإذا كان الوجوب باطيا على حاله والمفروض أن مقدمته واجب شرعا والكاشف عن ذلك هو العقل الواجب لا يمكن أن يكتسب بالحرمة فالحرمة صافتة عن المقدمة التي قصد بها التوسل إلى الواجب حتى بحسب الواقع أيضا لا تكتسب هذه المقدمة بالحرمة بلا فرق بين أن يترسل بها إلى الواجب يعني أن يترسب الواجب على المقدمة وأن لا يترسب فإن بمقدار الواجب لابد من رفع اليد عن التحريم وقد فرضنا أن الواجب المقدمة المقصود بها التوسل إلى الواجب وإذا قلنا بمقالة صاحب الكفاية قد نسأل الله نفسه على هذا القول لا يعني بمقالة صاحب الفصول قد نسأل سره وهو أن الواجب خصوص المقدمة الموصلة دون غيرها إذن نرفع اليد عن الحرمة في المقدمة الموصلة بعين البيان المتقدم يعني الوجوب والتحريم لا يجتمعان في مورد واحد إذا فرضنا أن المقدمة الموصلة متصفة بالوجوب فعلا فلا بد أن لا يكون حراما إذا الحرمة والوجوب لا يجتمعان في مورد واحد فنرفع اليد عن الحرمة في المقدمة في خصوص الموصلة منها دون غیر هذه الحجه. و ایزا قلنا به مقالت صحابه کفایه تقدس الله نفسه جمیع المحدث بالوجوب المقصود به التوسل و غیر المقصود الموصله و غیر الموصله. اذن لو دخلت ارض المقصوده حتی فیما لو فسدت تنزه فی هذه الارض ولم یقصد به التوسل الى الواجب ولم يترتب عليها الواجب ذي الخارج فإذا أتى بفعل مباح فإنه واجب للواجب لا يكون بمحرم. فهذا يعني هذه الجهة غير الجهة الأولى. كلام تارة من جهة التزاحم بين الوجوب وبين الحرمة وتارة من جهة تعارض الوجوب والحرمة يعني التنافيهما في نفسهما. من جهة التزاحم الأمر كما ذكرنا لا فرق بين أن نقول بوجوب المقدمة وأن لا نقول بوجوب المقدمة حتى مع إنكار وجوب المقدمة في الخارج. أيضا المزاحمة باقية على حالها فإن المكلف لا يتمكن من الإتيان بالواجب وترك الحرام كانت المقدمة واجبة أم لم تكن. بالنسبة إلى المزاحمة لا موجب لرفع اليد عن الحرمة إلا بمقدار يرتفع العجز ويكون المكلف قادرا على الانتصار. فنرفع اليد عن الحرمة في المقدمة الموصلة دون غيرها. هذا المقدار يحقق قدرة المكلف على الانتصار والمانع إنما هو العجز ليس إلا. وأما لو قلنا بوجوب المقدمة فيختلف الحال لأنه يدخل في باب التعارض دون التزاحم. فعلى قول الشيخ لو تقع هذه النسبة وهو احتمال خشخش التوسل في اتصاف المقدمة بالوجوب لا بد من رفع اليد عن الحرمة في المقدمة المقصود لها التوسل. ترتب الواجب عليها أم لم يترتب لأن الواجب لا يكون بمحرمين كما أنه على مسلك صار الفجور من اعتبار الترتل الخارجي والإيصال الخارجي في الاتصاف بالوجوب. نرفع اليد عن حرمة هذه المقدمة فقط يعني النتيجة على قول صار الفجور والقول بعدم وجوب المقدمة سياه. على القول بعدم وجوب المقدمة من باب المزاحمة نرفع اليد عن حرمة المقدمة الموصلة. على قول صاحب الفصول نرفع اليد عن حرمة المقدمة الموصلة لاستهالة اجتماع الوجوب والحرمة في مورد واحد والنتيجة واحدة. وأما على مسلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه لا بد من الالتزام بارتفاع الوجوب عن ارتفاع الحرمة عن التصرف في الأرض المقصودة في المثال بلا فرق بين قصد التوسل وعدمه وبلا فرق بين ترتب الواجب على المقدمة وعدمه. إذ الوجوب والحرمة لا يجتمعان في مورد واحد فإذا التزمنا بالوجوب شرعا لا بد من سقوط الحرمة لاستهانة الجمع للنعمة. إذن أصبحت هذه الثمرة ثمرة مهمة في المقام على القول في وجود المقدمة والقول باعتبار قصد التوسل أو القول بوجود مطلق المقدمة. يختلف الحال بين هذين القولين والقول بوجود المقدمة الموصلة أو القول بعدم اتصاف المقدمة بالوجود. على الأخيرين لا بد من رفع اليد عن الحرمة في خصوص المقدمة الموصلة. وأما على القولين الآخرين فلا.